بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس الجديد نحب أن نطمئن على شيء من معلومات الدرس الماضي. السؤال الأول: هل التشاؤم والتطير شرك أكبر أم شرك أصغر؟ من يجيب؟ الأخ. شرك أصغر مرة؟ أحسنت. إذن شرك أصغر في أول أمره، وإذا اعتقد أن ما تطير به هو الفاعل بذاته فيكون شركا أكبر. أحسنت. كيف نجمع بين قوله لا عدوى وبين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ هيثم. أي لا عدوى بذاتها، صحيح. أحسنت. العدوى السببية. طيب، من يعطيني أمرين من دوافع التشاؤم عن القلب، مما يدفع التشاؤم عن القلب؟ أمرين، ما هما؟ عدة أمور، لكن منها التوكل على الله، حسن التوكل على الله، قطع الحاجز وقطع هواجز التفكير فيها. أحسنت. أحسنت. من يشرح لي شرحا مختصرا قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة والدابة والدار؟ شرحا مختصرا. خطب ولا تراجع معنا ها؟ من يشرح لي شرحا مختصرا؟ الله أكبر، أين الطلاب؟ أين الفقهاء؟ أين؟ ما فهمتوها؟ كيف لا شؤم ويقول في المرأة الشؤم في ثلاث؟ أبو سما، إذا كان الشؤم حقيقة لا، إذا كان الشؤم واقعا منها حقيقة لا خيالا. والسلام عليكم، واختصر لك الكلام اختصارا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ما الأصل في باب التمائم، الجواز أو المنع؟ ما الأصل؟ الأخ. المنع. أحسنت. متى يكون المعلق تميمة ومتى لا يكون تميمة؟ متى يكون المعلق تميمة؟ الأخ. إذا تعلق القلب به صار تميمة وصرف عن الله عز وجل. أنت حاضر درس غير درسي ولا؟ أنا ما قلت هذا في درسي أبدا، عجيب والله. لا لا، هناك شيء ذكرناه. كيف أعرف أن هذا المعلق تميمة؟ لعلك تحاول مرة أخرى. كيف أعرف أن هذه النظارة ليست تميمة وهذا الخيط تميمة؟ إذا صرف عن التوكل على الله. ما قلت كذا، لا، في فرق بسيط، فكر شوف. ما في؟ طيب، اسمعها من إخوانك. الأخ. إذا ظن أنه ينفع أو يضر وكان وهما خياليا توهميا، تقدر تجيبها؟ نعم. تميم العرفة إذا كانت أعتقد أنها تنفع وتضر خيالا. أما إذا يعني إذا كان الرابط بين الأثر وما علقته خيالي فهذا تميم، وإذا كان حقيقيا فهذا ليس بتميمة. هذا هو الذي أريده من هذا الكلام كله. التمائم تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ وازع. شركية وقرآنية. ومن القرآن. التمائم الشركية تتفق معي على أنها حرام؟ نعم. كلها؟ بالإجماع. بالإجماع. نعم. طيب، والأصح عندك في باب القرآن، التمائم من القرآن، يعني بدون مجامل. عندك. لا، عندك. لا، لأن لا عندي. لا تجاملني. أنا أتحمل واحد يرجح في حلقتي ما لا أرجح. المنع. صحيح إني بطردها بعدها، بس ما علش، أتحمل. المنع. نعم، المنع. تقدر تذكر لي أوجها من المنع يا أخوان؟ أوجه المنع؟ عدم امتهان القرآن، صحيح. عدم تعلق القلب بها، أنها توجب ضعف التوكل، هذا قديم قلنا. أي نعم، عموم الأدلة، بس عموم الأدلة. طيب، هذا الذي نريده. نعم، تفضل. أنا قلنا التبرك، لا انتظر، قرأناها ولا لا؟ قرأنا الأبيات. أقول من باب ربط الدرس الحاضر بالدرس الماضي، هو أن القاعدة العامة في باب التبرك لابد من أن تحفظوها، وهي قاعدة تقول: الأصل في باب التبرك التوقيف. انبثق من هذه القاعدة جمل من القواعد، انبثق من هذا الأصل الكبير جمل من القواعد، نأخذها واحدة واحدة. القاعدة الأولى: واضع البركة هو الله. واضع البركة هو الله، فوالله ثم والله لو اجتمع الملائكة كلهم بأسرهم ما استطاعوا أن يضعوا بركة في زمان أو مكان أو عين. لو اجتمع الأولياء ومن بأقطارها في مشارق الأرض ومغاربها أن يجعلوا مكانا مباركا لما استطاعوا، أو يجعلوا زمانا مباركا لما استطاعوا. إذ البركة تكون بأصل الخلقة، ومن الذي يخلق؟ الله. فالذي يخلق هو الذي يضع البركة، هو الذي يضع البركة. فالله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الأزمنة، وهو الذي يختار من خلقه زمانا ومكانا ما يشاء فيجعله مباركا، وهو الذي خلق الذوات والأعيان ويختار منها ما يجعله مباركا. فالذي خلق جبريل هو الذي خلق إبليس، والذي خلق أبا جهل هو الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم. فهم وإن استووا في أصل الخلق إلا أنهم اختلفوا في الاصطفاء والاختيار. فالله خلق هذا وجعله بوابة شر، وخلق هذا وجعله بوابة خير، وخلق هذا وجعله ذاتا مباركة، وخلق هذا وجعلها ذاتا مشؤومة. فهو الذي يخلق ما يشاء ويختار. فالذي يخلق هو الذي له الأحقية أن يضع البركة، فلا يستطيع وضع البركة في زمان أو مكان أو ذات أحد إلا الله. فواضع البركة هو من؟ هو الله. ولذلك لا يجوز أن تصف بالتبارك غيره، فلا تقل للحاكم تباركت علينا، لا، ولا تقل أبارك حفلكم. إياك أن تنسب البركة وضعا لمخلوق، ولا تقل تبارك جبريل علينا، تبارك محمد علينا، لا، إنما يوصف بوضع البركة الله. فالأعيان مباركة وليست بمباركة، فهمتموها؟ الأعيان مباركة وليست بمباركة. ولذلك أبارك لكم شهر رمضان خطأ، أبارك لكم عشر ذي الحجة خطأ، لقد بارك حضوركم حفلنا خطأ. فالتبارك لا يوصف إلا الله عز وجل به فقط، لأن المبارك هو الذي يضع البركة، ومن واضع البركة؟ هو الله. ولذلك يقول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك. هذا من خصوصياته التي لا يشاركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. القاعدة الثانية: الأصل في بركة الزمان التوقيف على الأدلة. الأصل في بركة الزمان التوقيف على الأدلة. فلا حق لك أن تدعي أن هذا الزمان مبارك إلا وعلى ذلك الادعاء دليل من الشرع، لأنها مسألة غيبية ولا عقل في غيب. فإذا أثبت الدليل بركة الزمان أثبتناها، وإذا لم يثبت الدليل بركة الزمان فإنه لا حق لأحد أن يثبت أو ينفي إلا بدليل. فرمضان زمان مبارك، وليلة القدر زمان مبارك، وعشر ذي الحجة زمان مبارك، ويوم عرفة وعاشوراء زمان مبارك، وأيام الأعياد زمان مبارك. لا حق لك أن تدعي بركة في زمان إلا ويقف وراء هذه الدعوى دليل من الشرع، لأنها غيب ولا عقل أو استحسان في غيب. القاعدة الثالثة: الأصل في بركة المكان التوقيف. يا شيخ خطاب، الأصل في بركة المكان التوقيف. فلا حق لك أن تدعي بركة في مكان إلا وعلى ذلك ادعاء دليل من الشرع. فمكة مكان مبارك، الروضة الشريفة مكان مبارك، المسجد النبوي كله مكان مبارك، المسجد الأقصى مكان مبارك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لكن لو قلت لكم إن هذا الجبل مبارك وهذا الغار مبارك وهذه الأرض مباركة، فلك الحق أن تطالبني بالدليل الدال على بركة عينها، لأن البركة شيء لا تدركه الحواس لأنه غيبي، وما كان غيبيا فيكون توقيفيا. أنتم معي؟ الحمد لله. القاعدة التي بعدها: الأصل في بركة الذوات والأعيان التوقيف. إذن صار الباب كله إيش؟ توقيف. الأصل في بركة الأعيان والذوات التوقيف. هذا المنديل لا أدري أهو مبارك أو لا لعدم وجود الدليل، هذه النظارة لا أدري أهي مباركة أو لا، هذا الإنسان أو هذه النخلة لا أدري أهي مباركة أو لا حتى أنظر في الأدلة. فإذا أثبت الدليل أن هذه العين أو هذا الإنسان مبارك فأنا أقول هو مبارك، وما لم يثبت الدليل بركة عينه أو ذاته فلا حق لأحد أن يثبت شيئا من ذلك أو ينفيه. رسول الله ذات مباركة عليه الصلاة والسلام، الأنبياء كلهم مباركون بركة ذات. أبو بكر يقول فيه رسول الله: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، بل كل مسلم مبارك. يعني أنا وإياك وازع مباركين، ولا البقية بعد؟ طيب، إذن كل مسلم مبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لبركته كما بركة المسلم. فكل مسلم مبارك، وتختلف بركته باختلاف قوة إيمانه وتوحيده وصفاء دينه وأعماله الصالحة. النخلة شجرة مباركة ولا لا؟ التمر ثمر مبارك، الرمان ثمر مبارك. فما أثبتت الأدلة بركته من الأعيان فإننا نثبتها، ولكن هل تراب قبر الولي مبارك؟ هل البقعة التي دفن فيها السيد البدوي مباركة؟ هل جبل الطور، عفواً ليس جبل الطور، هل الأودية أو الجبال والكهوف والمغارات التي تعبد من دون الله مباركة؟ فلا حق لأحد أن يضفي بركة على مكان إلا على عين أو ذات إلا بدليل. أنتم فهمتم هالقواعد ولا لا؟ نعم. طيب، القاعدة التي بعدها: بركة الذوات، وأنا أعتبر هذه أهم قاعدة، بركة الذوات مكتوبة عندكم ترى، بركة الذوات ذاتية منتقلة ومعنوية لازمة، ذاتية منتقلة ومعنوية لازمة. بركة الذوات ذاتية منتقلة ومعنوية لازمة، وأنا أعتبر هذه القاعدة من أعظم ما أوجب الخلط في باب التبرك عند أهل البدع، لأنهم لم يفرقوا بين نوعي البركة. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة فإن البركة الذاتية عندنا تنقسم إلى قسمين: إلى بركة ذاتية لازمة، عفوا، منتقلة، وإلى بركة معنوية لازمة. ذاتية منتقلة ومعنوية لازمة، وبيان الحال كما ستسمعون الآن إن شاء الله. بس أرجو، فيه مصدر صوت، فيه مصدر صوت، ما أدري فيه يصلوني. خلاص خلاص، أقول يا إخوان: بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي خلقها الله فيه ووضعها في جسده بركة ذاتية ولا لا؟ لكنها تنتقل لغيره إذا مسها، فهي بركة ذاتية منتقلة. ولذلك كان الصحابة ما إن يمس رسول الله شيئا إلا ويأخذونه، فإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا حلق شعره اقتسموا شعره بينهم، بل إذا عرق أخذوا عرقه ودفوه في طيبهم، وإذا تنخم كادوا يقتتلون على نخامته. فقد ثبت أنهم تبركوا بجبته بثيابه وعرقه وشعره ونخاعته ووضوئه أيضا، لأن البركة التي خلقها الله فيه هي بركة ذاتية، ولكنها تنتقل إلى أي شيء مسها. في الصحيحين من حديث أبي جحيفة قال: ثم خرج بلال بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. في حديث أسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها أي الجبة للوفدين والجمعة فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وآثاره مباركة في حياته وبعد مماته شريطة أن نتأكد أن هذا الأثر من آثاره، وإلا فاعلموا قسما بالله أن جميع آثاره قد فقدت في الزمن الأول. وجميع ما يدعى في كثير من البلدان أن هذا شعره، هذه نعله، هذا سيفه، هذه خوذته، هذه حذاؤه، كله من الكذب والدجل الذي يبتز به عواطف المسلمين فقط. هذا قدحه، هذا شعره، كل هذا من الكذب. وقد فقد جميع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق في الأمة منها شيء، لكن آثاره يجوز التبرك بها ولو بعد مماته. في حديث عبد الله بن عثمان بن موهب رضي الله تعالى عنه قال جئت بإناء من ماء إلى أم سلمة فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذت الشعر فخضخضته في الماء ثم أعادته، فكان المريض يشربه فيبرأ كأنما نشط من عقال. الله أكبر. مستشفى متنقل بدون عمليات وبدون أي شيء. ويا ليتنا والله نظر ولو بشيء يسير. في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق فأشار له إلى جهة اليمنى قال احلق فحلقه، ثم دعا أبا طلحة ثم دعا أبا طلحة وأعطاه إياه، خصوص لأبي طلحة لأمور يطول شرحها في هذا الصحابي خاصة. هذا الصحابي خاصة استحق نصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمور ذكرتها في غير هذا. ثم أشار إلى شقه الأيسر قال احلقه، ثم أعطاه صحابيا وقال اقسمه بين الناس. يقول آل أنس يقول فأصابنا منها شعرة، شعرة واحدة. ولما نام عند بعض نساء الصحابة عرق فأخذت العرق ووضعته في طيبها فصارت تتطيب منه. هذه البركة إنما خص بها في هذه الأمة رجل واحد لا تأتي لغيره أبدا، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك بركة ذاتية منتقلة في هذه الأمة إلا ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذوات الأنبياء قبله بركتهم منتقلة أيضا، لكن نحن نتكلم عن هذه الأمة. ليس هناك من ذاته من بركته ذاتية منتقلة إلا هذه العين الواحدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أبا بكر رجل مبارك، ولكن هل ثبت أن الصحابة كانوا يأخذون ثيابه أو يتبركون بفضل طعامه أو بفضل طهوره؟ هل كانوا يتعاملون مع بركة أبي بكر كما كانوا يتعاملون مع بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن هذا دليل على التفريق بين نوعي البركة. عمر رجل مبارك، عثمان رجل مبارك، علي رجل مبارك، المهاجرون، الأنصار، العلماء، بل كل مسلم فهو مبارك، لكنها بركة معنوية لازمة لا تفارق محلها. فمن كانت بركته بركة معنوية لازمة فهي لا تنتقل للثياب التي يلبسها ولا للماء الذي يتوضأ منه ولا لسؤر الشراب ولا لبقية الشراب إذا كان فيه سؤره ولا في نخامته ولا تنتقل في شيء مسه، وإنما بركة معنوية ملازمة لذاته، وهي بركة توحيد وإيمان وعمل صالح. الخلط بين نوعي البركة أوجب صورا من البدع في باب التبرك كثيرة. وأنا أسألكم الآن بعض الأسئلة، أوليست مكة بلد مبارك؟ لكن أي نوعي البركة؟ خذوها مني قاعدة، بركة الأمكنة كلها معنوية لازمة. أوليس رمضان زمانا مبارك؟ الجواب نعم. أي نوع بركة؟ خذوها مني قاعدة، بركة الأزمنة كلها معنوية لازمة. إذن بركة الأزمنة لا تفصيل فيها، كلها معنوية. بركة الأمكنة لا تفصيل فيها، كلها معنوية. بركة الذوات هي التي تنقسم إلى ذاتية وخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى معنوية لازمة وهي بركة سائر الصحابة والمهاجرين وكل مسلم ففيه حظ من البركة المعنوية اللازمة. ولذلك نجد أن الصوفية الآن يزعمون أن البركة في أوليائهم ومعظميهم هي البركة الذاتية، فتجدهم يقبلون أيديهم ويتبركون بعمائمهم وعرقهم، بل وإذا تنخم الولي منهم ربما تبركوا بنخامته أو ببوله كما كانوا يفعلون مع الزنديق الحلاج، بل كان بعضهم يتبرك ببوله ويتبركون بجبته وبعرقه. خلط بين نوعي البركة. أوليس الحجر الأسود مبارك؟ مبارك، لكنه بركة معنوية لازمة، بركة اتباع فقط. ولذلك كان عمر يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. إذن إذا استلمته لا تمسح به وجهك ظنا منك أن ثمة بركة قد علقت بيدك وتأتيك، لا، هي وليست منتقلة، هي معنوية لازمة. ومن الناس من إذا مسحه مسح جبهته وصدره، ثم إن كان يحمل طفلا فإنه أيضا يمسح البودي البراني ظنا منه أن البركة منتقلة. وإذا جاءوا إلى مقام إبراهيم وهو مكان مبارك وبركته في الصلاة خلفه، ماذا يفعلون به من التمسح واللعق؟ بل رأيت إنسانا من بعض الجنسيات أخرج لسانه ودار عليه لاعقا: وناهيك عما يخلفه لسانه من المناظر الجميلة. كله ظنا أن البركة مع إيش؟ ذاتية منتقلة. فإذا الحرم مكان مبارك، لكن ليس كل حجر فيه بركة أو كل عمود تتمسح به. الكعبة حجر مبارك، لكن بركته في استقبال المسلمين لها أنتم كذا، فليست البركة في ستارتها ولا أن تتمسح بجسدك على أحجارها وتظن أن ثمة شيء علق بجسدك من البركة. هذا من باب الخلط بين الذاتية والمعنوية اللازمة. أولم أقل لكم إن سبب إن هذا الخلط سبب كثيرا من صور البدع؟ فإذا لا يجوز التمسح بستارة الكعبة. أوليست مباركة؟ بلى، ولكن معنوية لازمة. ولا يجوز التمسح بمقام إبراهيم. لما؟ أوليس مبارك؟ بلى، ولكن معنوية لازمة. ولا يجوز التمسح بأحجار أو أعمدة المسجد الحرام. لما؟ أوليس مكانا مباركا؟ الجواب: بلى، ولكنه إيش؟ بركة معنوية. إيش؟ بركة معنوية لازمة، بركة معنوية لازمة. هذه القواعد لابد أن تنتبهوا لها. ومن قواعد باب التبرك: لا يجوز أن يتجاوز، لا يجوز أن نحدث عفوا لا يجوز أن نحدث صورا للتبرك، لا يجوز أن نحدث صورا للتبرك. يعني بمعنى أن ما ثبت فيه البركة من زمان أو مكان أو عين، فلا يجوز لك أن تخترع طلبا لبركته صفات جديدة، إنما تتبع في طلب البركة ما سن لك شرعا. فالمسجد الحرام كيف أطلب بركته؟ أبالتمسح بجدرانه؟ لا، لا تطلب البركة من الذات المباركة إلا على الصفة التي أجازها الدليل، ولا تطلب البركة من الزمان المبارك إلا على الصفة التي أجازها الدليل، ولا تطلب البركة من المكان المبارك إلا على الصفة التي أجازها الدليل. فكيف أطلب البركة من الحجر الأسود؟ بتقبيله، استلامه، بتقبيل ما استلمت به أو بالإشارة إليه، عدا ذلك كله من البدع. كيف أطلب البركة من المسجد الحرام؟ بالصلاة فيه الطواف فيه، الاعتكاف فيه، السعي فيه، لأنه مضاعفة أجوره. عدا ذلك من البدع. كيف أطلب البركة من المسجد النبوي؟ بالصلاة فيه، بشد الرحل إليه، بالاعتكاف فيه. عدا ذلك من البدع. كيف أطلب البركة من رسول الله؟ ها؟ بالانتفاع بآثاره، بطاعته، بالإيمان به. عدا ذلك من البدع. تطلب البركة بدعائه والاستغاثة به واستغفاره من دون الله أو عبادته من دون الله؟ لا. كيف أنتفع بهذا الولي؟ أطلب بركة الأولياء بالاقتداء بهم، بامتثال أمرهم، بالتأدب بآدابهم، بسلوك سبيلهم، بالانتفاع بعلمهم. عدا ذلك من البدع. كيف أطلب بركة ليلة القدر؟ بالصلاة مع الإمام حتى ينصرف، بإحياء الليل، الاجتهاد في الدعاء والذكر. عدا ذلك من البدع. ما في احتفالات، ما في اجتماع، ما في تقطيع كعك عشان ليلة قدر. فإذا حتى الشيء الذي ثبت فيه البركة فالشريعة لا تفتح لك الباب أن تحدث صفة لطلب التبرك منه، بل اسلك السبيل الشرعي الذي أجازه الشارع لك. فلا تطلب البركة من الزمان المبارك إلا بدليل، ولا تطلب البركة من الذات أو المكان المبارك إلا بدليل. سبحان من ضيق هذا الأمر على الناس حتى يسد أي باب؟ أبواب الإحداث والبدع. ومع هذا التشديد إلا أنك ترى صورا صارخة من البدع والمخالفات في باب التبرك بخصوصه. فسبحان الإنسان ظلوم جهول. أنتوا فاهميني ولا ما فهمتوا؟ نعم. يلا اقرأ هذا كله سم بالله من أول باب التبرك. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله. طيب انتظروني، بقي شيء خفيف، وهو هل التبرك بغير ما ثبت به الدليل كأن يتبرك بتراب أو شجرة أو غير ذلك، هذا هل هو من الشرك؟ الجواب نعم. كل من تبرك بما لا دليل عليه فقد أشرك. كل من تبرك بما لا دليل عليه فقد أشرك، لقول الله عز وجل أو لحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، يتبركون بها يعني. فقلنا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما أن لهم شجرة يتبركون بها. فقال: قلتم سبحان الله إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فسماه الشارع اتخاذ آلهة، يعني سماه شركا. فكل من تبرك بما لا دليل عليه فقد أشرك. لكن هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ هذا يختلف باختلاف السببية أو الإيجاد. فإن قلت بأن الذي يجلب لي الخير المطلوب هو الله، لكن من أسباب جلب الخير هذا السبب وهو ليس بسبب الله شرعا ولا قدرا، فهذا شرك أصغر، لأنك اعتقدته أنه سبب، أنه سبب فقط. وأما إذا طلبت الخير منه طلب إيجاد معتقدا أنه هو من يوجده بذاته أو يخلقه ويقدره بذاته، فهذا انقلب من كونه شركا أصغر إلى شرك أكبر في الربوبية. وأظن أننا انتهينا من هذا. نعم. أحسن الله. إن كان قد أجبت عنه فهذا سيغضبني في الحقيقة. لا، إن كان قد أجبت عنه، لأني أنا ما أسمح بالسؤال في أثناء الدرس، فعاد بززت طنبله في أثناء الدرس وزج جاوبت عنه، فهذا أنا ما أملك لك ما سيحدث من الآثار. فإن كنت متوكلا على الله فأقدم ولا تتردد ولا تتطير. الحمد لله. ماء زمزم ماء مبارك ولا لا؟ إنها مباركة. طيب بركتها ذاتية ولا معنوية لازمة على حسب التقرير الذي ذكرته؟ معنوية. معنوية لازمة. انتبه، إذا أرقت ماء زمزم في يدي هل تنتقل البركة إلى يدي؟ إذا غسلت بماء زمزم ثيابي هل تنتقل البركة إلى ثيابي؟ إذا عبيت به الأديتر حق السيارة هل تصير السيارة مباركة؟ لما لا تنتقل بركته؟ لأن البركة اللي فيه ما تنتقل، إنما هي معنوية لازمة. طيب كيف أطلب البركة منه؟ بشربه والاستشفاء به فقط، مثل الدواء. الدواء أوليس الدواء مبارك؟ الففدول مو مبارك؟ دواء مبارك يحدث مصلحة للإنسان، لكن بركته في ماذا؟ في شربه، في شربه. القرآن مبارك ولا لا؟ بركته معنوية لازمة ولا ذاتية منتقلة؟ معنوية. أجيبوا. معنوية لازمة. بركة القرآن ومصرين بعد القرآن معنوية لازمة. معنوية لازمة. ولذلك لا تنتقل البركة، إذا وضعت يدك ما تنتقل البركة، أو وضعتها على رأسك ما تنتقل البركة. في بعضهم لما جاء النوم حط القرآن جنبه، لأن هناك روحانية تنبعث من القرآن تدخل في عينيه وينام، ظنا منها أنه يطرد الشياطين. القرآن وجودا لا يطرد الشياطين، القرآن قراءة يطرد الشياطين، أما وجوده فلا. فلا نحمل القرآن ما لا دليل عليه. فإذا طيب كيف أطلب البركة من القرآن؟ كيف أطلبها منه؟ بقراءته وتدبره وحفظه والاستشفاء به والتحاكم إليه والعمل به، عدا ذلك بدعة. أفهمت يا أخي؟ فإذا بركة زمزم بركة معنوية لازمة. خلاص أنا قلت لكم قاعدة، كل زمان فبركته معنوية، كل مكان فبركته، كل ذات فبركتها إلا ذات رسول الله. يا أخي واضح ولا لا؟ أعيدها مرة أخرى. اقرأ يلا يا ابني. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن التبرك أصله وقف على نص الدليل إذا أتى في الشرعة، فتبارك الرحمن واضعها، فما للخلق في وضع لها من قدرتي. واضح؟ فما للخلق إيش؟ في وضع لها من قدرتي. كم رقم البيت عندك أنت؟ 174. كم؟ 174. اي نعم احسنت. احسن الله عليك. وصف التبارك لا يجوز لغيره، فالفعل للديان دون شراكتي. صحيح. ان التبرك بالزمان وبالمكان هديت وقف في شريعه ملتي، ايضا وبالاعيان اصل ثابت لا تدعي شيئا بدون ادلتي. فالباب غيب ليس يخضع يا فتى للعقل او لتخبط ولشهوتي، فمن ادعى عينا مباركة فقل أين المصدق من أدلة حجتي. والمذهب فمن ادعى عينا مباركة فقل أين المصدق من أدلة حجتي. والمذهب السني قسمتها إلى قسمين، أولها إلى ذاتية مثل التبرك بالنبي، فذاته ذات مباركة بنص أدلتي. بركاته في شعره وثيابه ووضوئه وتعرق ونخامتي. كان الصحابة ينهلون تبركا من كل ذلك باتفاق الكلمة. طيب في حياته ولا بعد مماته؟ اقرأ. حتى ولو بعد الممات فلم تزل بركاته، لكن هدي تثبتي، إذ أن آثار النبي بلا مرى فقدت، فكل المدعى من كذبتي. لم يبق من سيف ولا ثوب ولا نعل ولا قدح ولا من شعرتي. كله راح. طيب والنوع هذا أي بركة الذاتية، النوع هذا نخصه بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. والنوع هذا خصه بنبينا هو، لا مشارك باتفاق صحابتي. طيب حتى ولو كان الولي ذو درجات عظيمة ما يدخل معه في هذه البركة؟ ما يدخل. تفضل. صلى الله عليه. إن الولي وإن علت درجاته لا حق فيه له بشرعة ملتي. كان الصحابة مع أبي بكر كذا مع فضله، لا يخرمون بذرتي، لا يأخذون ثيابه وطهوره أبدا، فقل لي من يقس بصحابتي. إذا كان الصحابة لا يفعلون ذلك مع أبي بكر، فمن دونه من أهل الولاية من باب أولى. كيف لا يفعل ذلك مع أبي بكر ويفعل مع فلان وفلان من الصوفية؟ فإذا كان ذلك لا يفعل مع أبي بكر لأن بركته معنوية لازمة، فلألا يفعل مع من دونه من الأولياء من باب أولى. ولكن أبى الله إلا أن يضل كثيرا من هذه العقول التافهة، لأنه لم يرد بهم خيرا، لم يرد بهم خيرا، فهو لم يفقههم في الدين ولم يعلمهم العقيدة الصحيحة لأنه لم يرد بهم خيرا. وأما أنتم نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد بهم خيرا. فعلامة إرادة الخيرية لك من فوق سبع سماوات لها قرينة، التفقيه في العقيدة والدين. كنت فقيها عارفا بالحق فأنت من أراد الله بك خيرا. الله يعني أحسن الله إليكم. كان الصحابة مع أبي بكر كذا، يعني ما يفعلون شيء أبدا، مع فضله لا يخرمون بذرة، لا يأخذون ثيابه كما فعلوه برسول الله وطهوره أي كما فعلوه برسول الله أبدا. فقل لي من يقص بصحابتي؟ طيب والقسم الثاني من البركة؟ وقسيمها الثاني فمعنى لازم لا تنتقل عنه بأية لحظة، كالمسجد الأقصى وكالحرم الذي في مكة العظمى ومسجد طيبة، أي بركة المكان، كل بركة المكان. هذا البيت يتكلم عن أن بركة المكان كلها معنوية لازمة، لكنه ضرب عليها أمثلة. والبيت اللي بعده في بركة الزمان، كلها معنوية أيضا. نعم. وكشهر صوم الناس فهو مبارك جزما كذا، والعشر من ذي الحجة. وين صاحبنا صاحب زؤل زمزم؟ جاك اسمع. وكماء زمزم والقرآن وغيره مما أتت بركاته بأدلة، لا تجاوز بالتبرك. آخر قاعدة، لا يجوز أن نتجاوز بالأمر حده الشرعي، يعني نتبرك بما ثبتت به البركة على الصورة التي أجازها الدليل، فكل من أحدث صورة لطلب التبرك جديدة فهو مبتدع. نعم أحسن الله إليكم. لا تجاوز بالتبرك حده فتزل بالفعل القبيح بحفرتي. والخلط طيب. الخلط والخلط بين أولئك النوعين قد أفضى بجمع للوقوع ببدعة. هل تتفقون معي في هذا؟ أن من أعظم الأسباب التي أدت إلى كثرة صور البدع في باب التبرك هي الخلط بين إيش؟ نوعي البركة. بين البركة الذاتية والبركة المعنوية. طيب هل التبرك شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ نشوف جاوب. إن التبرك بالخرافة شركة صغرى إذا قصرت على سببية. إذا كان في حدود سببية فقط فهو شرك أصغر. لماذا؟ لأنه اتخذ سببا لم يدل على سببيته شرع ولا قدر. وإن ويكون أكبر إن ظننت بأنه هو خالق ومقدر للفعلة. نعم، يعني أنه يوجد الشيء ويقدره. الأبيات واضحة؟ أجيبوا بنعم أو لا؟ نعم. ومن قال نعم سأسأله سؤال آخر. نعم. أجيبوا بنعم أو لا؟ نعم. زين الحمد لله. طيب وإلى هنا انتهينا من باب التبرك، وسندخل في باب آخر وهو باب التوسل. فهل تريدونه يقرأ وأشرح ولا أشرح وهو يقرأ شيئا مشروحا؟ تشرح يا شيخ. تشرح ويقرأ. إذا شرحت لنا صار الأبيات واضحة. أجلس بلو خلنا نقرأ شوي. باب التوسل. التوسل الكلام عليه في مسائل، في تعريفه وقواعده. هذه المنظومة مبنية على التعريف والقواعد، تعريف وقواعد. ما معنى التوسل؟ اسمعوا، التوسل هو التوصل إلى الشيء عن طريق شيء، يعني أن تجعل بين يدي دعائك شيئا يحبه الله حتى يكون أدعى لإجابته. وهذا ليس في الله فقط، بل نحن نتوسل أيضا إلى المخلوقين. هل الإنسان يطلب حاجته من الملك مباشرة ولا يحط معروض 10 أسطر مدح وثناء والسطر 11 هو الطلب؟ إذن هذا المدح والثناء هو التوسل، وهو أن يجعل الإنسان بين يدي طلبه شيئا محبوبا للمتوسل به ليكون أدعى لإجابة طلبه. وأندرستاند؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أعيد مرة ثانية. التوسل هو أن يجعل الداعي بين يدي مطلوبه وسيلة يحبها المتوسل به ليكون أسمع لدعائك وأدعى لإجابتك. أنت يا سيد مثلا لو كنت صاحب مال كثير ودخلت عليك مباشر، يا أخي مثال، خلنا نمثل حتى الأمثلة محرومين من خلنا مثال ما حصلت لنا في عالم الحقيقة تحصل لنا في عالم الخيال. فدخلت عليك وأنت صاحب مليارات لا سمح الله، فقلت أعطني 10,000 ريال. بماذا ستضربني؟ بالمال؟ الله ما زدني ضربا. لا تقول طيب طيب هد شوي شوي على طول. مش نسميها لنا من الباب للطاقة. في مقدمات. التوسل هو تلك المقدمات. هذا من باب الأدب ومن باب استدرار، استدرار عطف من ستتوسل إليه. القرآن والشريعة تعاملت مع المخلوقين بمثل هذا، فيقول الله لنا يا عبادي إذا أردتم دعائي فأنا أعطيكم 6 وسائل أدعوني بها، فإن من دعاني بتلك الوسائل 6 أجبت دعاءه. هل تلك الوسائل 6 فقط ولا زائدة وناقصة؟ نقول لا، انتبه، هنا يأتينا مبدأ القواعد، وهي أن باب التوسل فيه قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في التوسل المنع. لا لا مكتوبة، والله مكتوبة، أقسم بالله مكتوبة، وهي والله مكتوبة، انتبهوا لي بس. الأصل في التوسل التوقيف، مثل التبرك تماما. لما كان توقيفيا؟ من يعطيني العلة إن كان بطلا؟ لأنه غيبي. أحسنت يا شخصي. وما كان غيبيا فيكون إيش؟ توقيفيا. لما كان التوسل غيبيا؟ لما؟ لأنه مبني على الشيء الذي يحبه الله. وهل أنت تعرف ما يحبه الله بدون وحي؟ أنت ما تعرف. لو أن الله لم يبعث لنا الرسل وينزل لنا الكتب حتى يخبرنا عن الشيء الذي يحبه لما عرفنا ما يحبه تفصيلا. كيف عرفت أن الصلاة يحبها الله؟ لأنه أمر الشارع بها. لو ما أمرك بها ما دريت هل هو يحبها ولا لا. بر الوالدين كيف عرفت أنه يحبه؟ لأنه أمرني به ونهاني عن ضده. طيب كيف أعرف أن هذه الوسيلة يحبها الله؟ إذا أثبت الدليل جواز التوسل بها. فإذا لما كان التوسل غيبيا صار توقيفيا، لأنه مبني على محبة الله، ومحبة الله غيبية فلا بد فيها من دليل. فلما كان غيبيا ذهب علماء أهل السنة وصاروا يبحثون عن الوسائل في الكتاب والسنة التي دل الدليل على جواز التوسل بها، فوجدوها 6 وسائل، 6 وسائل بالتفصيل، و5 أو 4 بالإجمال. إذا فصلنا في بعضها صارت 2، إذا جمعناها صارت 1. أعظم وسيلة يتوسل إلى الله بها أسماؤه. دليل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال فادعوها، قال ادعوه بها أي بوسيلتها. وأعظم ما يتوسل لله به أسماؤه. فتقول ربي أسألك بأسمائك الحسنى، أي جملة، أو تخص السؤال باسم، لكن لا بد أن يكون الاسم مطابقا لسؤالك من باب احترام الله. فلا تقل يا قوي ارحمني، هذا ما يناسب. قل يا غفور ارحمني. فإذا كنت تريد أن تخص اسما فلا بد أن يكون مطابقا لسؤالك. فلا يجوز لك أن تقول يا شديد العقاب اغفر لي في الآخرة، هذه قلة أدب ولا لا؟ ولذلك لما جاء رجل أعرابي وسمع أحد الصحابة يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال لا، الله ما يقول هذا. فرفعوه إلى أمير الزمان، أميرهم، فقال ما تنكر شيئا من القرآن؟ قال الله ما يقول كذا. فقال اقرأ، فقرأها عليه فقال أخطأت والله عزيز حكيم. قال هكذا الله يقول. لعز فحكم فقطع، المقام مقام ترهيب، والله غفور رحيم مقام ترغيب، المقام مقام قوة. ما ينفع هذه الأسماء التي إيش فيها رحمة وعطف ولا لا؟ مثلا تقول لولدك المخطئ شوف يا ولد أنا رؤوف الرحيم ترى بأطقك لين تعض الخد، بيقول يا أبوي رح بستوك عال ولا لا؟ لأنك ما عرفت تختار الأسماء. رؤوف ورحيم أبضربك ما تجي ذي، لكن تقول شوف ترى أبوك مو بسيط كذا مع ابتسامة رايح الفم شوي ميمين كذا، ترى أبوك مو بسيط قاسما عظما كذا، على طول يرتجف بدون ما تكمل الكلام مباشرة. فهذا هو الأدب مع الله، أنك تتوسل بأسمائه جملة أو تفصيلا. لكن إذا كان تفصيلا فليكن الاسم مناسبا لماذا؟ للسؤال. الثاني التوسل إلى الله بصفاته برضو إجمالا وتفصيلا. كما قال الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، والذي نفسي بيده، صفة من صفات الله، خبر عن الله عز وجل، والذي نفسي بيده. كل هذا من باب الدعاء لله عز وجل، كما قال: أسألك ها لا لا غير هذا بكل اسم هو لك، هذا الدليل الأول. أسألك مثل قولنا: نسألك بعزك وذلنا. بعزك ها صفة، وذلنا حكاية حال كما سيأتي، وغناك توسل بالصفة، وفقرنا توسل بذكر الحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: برحمتك أستغيث، هذا توسل بالرحمة وهي صفة، توسل الباء هنا باء التوسل، برحمتك أستغيث، فهو لم يدعو الرحمة لكن دعا الله بوساطة الرحمة. الثالث: التوسل إلى الله عز وجل بذكر الحال، وهو أن تشكو حالك بين يدي الله: ربي إني فقير فأغنني، هذا توسل إلى الله بذكر الحال، وهو دأب أنبياء الله. يقول موسى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أعطني. نوح: ربي إن قومي كذبون، في آية أخرى: إني مغلوب فانتصر. هذا كله توسل إلى الله بذكر الحال، إظهار الضعف والافتقار إلى الله. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، الحديث: اللهم إني أعزب فزوجني. ولا حد منكم قال آمين؟ في أنفسهم، أحسن. اللهم إني أعزب فزوجني، هذا توسل الله بذكر الحال. فقير فأغنني، خائف فأمني، ضعيف فقوني، جاهل فعلمني، كل هذا من باب التوسل إلى الله بذكر الحال. الرابع: التوسل إلى الله بالعمل الصالح. مكتوبة يا فهد، مكتوبة والله، مكتوبة عندك. العمل الصالح كأن تقول: ربي بصلاتي اغفر لي، بزكاتي ارحمني، بصدقتي احفظ مالي، جائز لا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم قوما دخلوا أواهم المبيت في غار فانطبقت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم من أمر هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فالأول دعا ببره وهو عمل صالح، والثاني دعا بعفته وخوفه من الله وهو عمل صالح، والثالث دعا الله بأمانته ومحافظته على أموال العمال والمساكين، ففرج الله عنهم هذه الصخرة. وقد حكاها النبي حكاية اقتداء لا ذم، فهذا دليل على جوازه، وهو مما يحبه الله ويرضاه، لكن بلا منة على الله، لأنه يخشى أن من توسل بهذا النوع أن يستشعر المنة على الله: صليت اغفر لي، زكيت احفظ مالي، لا يكون في قلبك منة على الله عز وجل، كما قال: ولا تمنن تستكثر، أي كلما استكثرت من الطاعات والعبادات إياك أن يقوم في قلبك مقام المنة علينا، لأن من هداك لهذه الطاعة وأخذ بناصيتك ويسرها لك إنما هو الله عز وجل. العمل الصالح يدخل فيه التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله، ولا لا؟ وبمحبة الله ورسوله. بعض أهل العلم يفردها، فإن أفردناها صارت 6 وسائل، وإن جمعناها صارت 5 وسائل، إذن انتهينا من الرابعة. الوسيلة الخامسة: التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الحي الحاضر القادر. 3 شروط: أن تطلب الدعاء من رجل، من حي، رجلا كان أو امرأة، هذا قيد أغلبي، من رجل حي، وبناء على اشتراط حياته فلا يجوز أن تتوسل بالأموات أيا كان. قوله حاضر، وبناء على اشتراط حضوره فلا حق لك أن تتوسل بالأحياء الغائبين عنك. قوله قادر، فلا حق لك أن تتوسل بالعاجزين الذين لا يستطيعون تنفيذ سؤلك. ودليل هذا أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فهذا توسل إلى الله بدعاء حي حاضر قادر. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقينا برجل من التابعين اسمه أويس القرني أن يدعو لنا، فهو توسل إلى الله بدعاء رجل حي حاضر قادر. في صحيح البخاري من حديث أنس قال: كانوا في عهد عمر إذا قحطوا في المدينة استسقوا بالعباس، أي توسلوا إلى الله بدعاء العباس، فيقوم يدعو ويؤمنون فتمطر السماء. يقول عمر: إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، أي بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس فادعه، فيقوم فيدعو فيمطرون. هذا التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر. إذا أحسنت ظنك في أحد أنه ممن يستجاب دعاؤه، أمسكه على جنب وقل له: يا كثر اللي بيمسكوني الآن. أمسكه على جنب وقل له: يا أخي، أنا أتوسم فيك الصلاح فأدعو لي. طبعا يمكن يتغلى عليك شوي، أستغفر الله، هذا لا بس مشى يدعو لك إن شاء الله. وقد كان الإمام أحمد إذا طلب منه الدعاء استعظم ذلك وقال: من نحن؟ وهو الإمام أحمد رحمه الله. أنتم معي ولا لا؟ هذه الوسائل هي التي ثبت الدليل بجواز التوسل بها، وأما ما عداها فبدعة، كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصح. وكل حديث في تجويز التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم فكذب موضوع. هل لأنه ليس له جاها؟ معاذ الله، ومن يقول هذا؟ أخرس الله كل لسان يتهم أهل السنة بإنقاص مقدار رسول الله في هذه المسألة. أقسم بالله أنه من أعظم الخلق جاها عنده، لكن عظم جاهه لا يسوغ لك أن تتوسل به، إذ لا دليل على جواز التوسل به. فليس جاهه مرتبطا بتجويز التوسل به، له جاه ولا يجوز أن تتوسل به، أثبت الأمرين. وليس جواز التوسل به مربوطا بمحبته، أنت تحبه إذا توسل به، ما تحبه ما تتوسل به، من جعل بينهما تلازما فهو شيطان في مسلخ إنسان كذاب ودجال. نحبه ولا نتوسل به، له جاه ولا نتوسل به. وكالتوسل إلى الله عز وجل بذات أحد من المخلوقين أيضا هذا توسل بدعي. كل من توسل بذات أحد من المخلوقين أو بجاهه فقد طرق باب بدعة. فإن قلت: وهل التوسل بالنبي له أشياء جائزة؟ الجواب: نعم، هناك توسل جائز بالإجماع في حياته وبعد مماته، وهناك توسل به جائز بالإجماع في حياته لا بعد مماته، وهناك توسل لا يجوز بالإجماع لا في حياته ولا بعد مماته. فصارت أنواع التوسل به ثلاثة: قسم يجوز في حياته وبعد مماته، وهو التوسل إلى الله بالإيمان به ومحبته واتباعه، إذ هذه أصل الدين، فهي وسيلتنا إلى الله في حياة رسول الله وبعد وفاة رسول الله. القسم الثاني: التوسل الذي لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، التوسل بذاته وبجاهه، هذه لا تجوز مطلقا. فلم يكن الصحابة يتوسلون بذاته ولا بجاهه. الثالث: توسل يجوز في حياته فقط لا بعد وفاته، وهو الطلب الدعاء منه، فهذا جائز في حياته فقط، وأما بعد وفاته فإنه لا يجوز. أنتم معي ولا رحتوا بعيد؟ هذه أنواع التوسل به صلى الله عليه وسلم. اسمعوا وعوا لما أقول لكم الآن، وأريد أن أقوم لأني أرى أن ثمة نارا تشتعل في الكرسي تحتاج مني أقوم لأهمية المعلومة التي سأشرحها الآن. أرجو أن تضعوا الأقلام واسمعوا وعوا أيها الناس، ومن فهمها فوالله لأعطينه دعوة طيبة إن شاء الله. ثلاثة قروش ما في بلاطة. لفظ التوسل انتبهوا، لفظ التوسل يختلف معناه باختلاف من المتكلم به، لفظ التوسل يختلف معناه باختلاف المتكلم به. عيدها مرة ثالثة، لفظ التوسل يختلف معناه باختلاف المتكلم به. فإن كان المتكلم به هو الله صار له معنى، وإن كان المتكلم به رسول الله صار له معنى، وإن كان المتكلم به الصحابة صار له معنى آخر يختلف اختلافا كليا عن سابقه. أعظم الخلط والبدعة في باب التوسل سببها الخلط بين المعاني الثلاثة كما قلناه في التبرك تماما. أعظم صور البدع في باب التبرك سببها الخلط بين المعاني الثلاثة، فيأتون لتوسل نطق به الصحابة ويحملونه على المعنى النبوي أو على المعنى الإلهي، وهذا خطأ، هذا إجمال. لكن بتقول يا أبو راشد فصل، أقول على خشمي على هذا أفصل. بس انتبهوا، بس انتبهوا انتبهوا، ما معنى لفظ الوسيلة إذا تكلم به الله؟ معناه إذا تكلم الله به هو القيام بمقتضى الشرع. إذا قال الله ابتغوا إلي الوسيلة أي قوموا بمقتضى الشرع، معنى الوسيلة القيام بمقتضى الشرع بفعل المأمورات وترك المحرمات. وقد ورد لفظ الوسيلة في موضعين من كتاب الله، الأول في سورة المائدة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي بفعل الشرع، وفي سورة الإسراء، وإن أخطأت فيصححني أستاذ فهد، في سورة الإسراء في قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي بفعل ما أمرهم وترك ما نهاهم، هذا هو معناها عند الله عز وجل. انتهينا من هذا. المعنى الثاني إذا نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه يا شيخ سيد، فيكون المعنى مختلفا تماما. فإذا قال الرسول الوسيلة فيكون معناها المنزلة التي في الجنة لا تنبغي إلا لرجل من عباد الله وهو رسول الله. دليلها واحدة فقط نطق بها في السنة، واحد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. نسكت أذان يعني لا، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اختلف المعنى ولا لا؟ بقي عند الصحابة هو اللي مهم بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقينا في معنى التوسل إذا أطلقه من؟ الصحابة. فمتى ما سمعت صحابيا يقول توسلت برسول الله، أتوسل بك، أتوسل برسول الله، فاعلم أن معناه أي أطلب منك أن تدعو لي. فالتوسل في لسان الصحابة معناه طلب الدعاء، وأقسم بالله أن هذا هو معناه. فباستقراء كلامهم في هذه اللفظة علمنا بأنهم إنما يريدون بها طلب الدعاء، كحديث الأعمى أتوسل إليك برسول الله، أي أطلب منه أن يدعو لي، بدليل رواية أخرى قم يا محمد فادعو الله لي. فإذا هو قوله أتوسل أي أطلب الدعاء. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، أي نطلب الدعاء منه. وإنا بنبيك قد مات، وإنا نتوسل بعم نبيك، أي نطلب الدعاء منه، بدليل قم يا عباس فادعه. فلو استقرأت مجموع كلامهم في هذه القضية لوجدت أن معنى التوسل بالغير أن يطلب الدعاء منه، ليس معناها التوسل بذاته كما فهمه الصوفية، هذا خطأ، هذا خطأ على الصحابة. وليس معناها التوسل بجاهه كما فهمه طوائف أخرى من أهل البدع، خطأ. إن أطلق الله التوسل فمعناها القيام بمقتضى الشرع، إن أطلق رسول الله التوسل فمعناها المنزلة العالية في الجنة، إن أطلق الصحابي التوسل فمعناها طلب الدعاء، غير كذا خطأ. لا يخدعونك في دينك، لأنهم يقولون إن الصحابة أجازوا التوسل بالجاه وبالذات بدليل كذا وكذا، ويذكرون الأدلة التي قلتها لكم قبل قليل. ولو تأملت في طرق هذه الأدلة لوجدت أن بعضها يفسر بعضا، فجميع من طلب الدعاء من غيره إنما جميع من طلب التوسل من غيره أو توسل به إنما يقصد به ماذا؟ طلب الدعاء. لا يخدعونكم في دينكم وعقيدتكم، احذروا احذروا. متى ما قال وحديث الأعمى، قل اجمع طرقه وتشوف ايش معنى أتوسل بنبيك، شوف ايش معنى أتوسل بنبيك، اجمع طرقه، اجمع الطرق. في بعض الطرق الصحيحة يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي، قم فادعه، هذا هو. فماذا فعل رسول الله؟ قام ودعا الله ورد الله عليه بصره. ماذا فعل العباس لما توسلوا به؟ ماذا فعل؟ قام ودعا. من أجل التفريق بين هذه المصطلحات الثلاث ألف أبو العباس مؤلفا كاملا لابن تيمية قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. مبنى هذا الكتاب على وجوب التفريق بين هذه المصطلحات الثلاث، ما يجوز منها وما لا يجوز. أفهمتم ولا ما فهمتم؟ ها، هذا باب التوسل الذي ذكره المصنف عندكم. والآن نأخذ الأبيات بيتا بيتا لننظر أهي واضحة أم لا. تبعوا بيت بيت. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن التوسل في الشريعة أصله وقف، فلا تتوسلا بوسيلة إلا إذا ثبت الدليل بها، فلا تعد الدليل ولو بقدر الذرة. نعم، إذن هذه قاعدته، هذه قاعدته. طيب، وبماذا أجاز النص أن نتوسل؟ أذكر: ولقد أتى النص الصحيح صراحة أن التوسل في أمور ستة، أولها أسماؤه سبحانه وصفاته وبهدي إيمان وذكر الحالة، أو تطلبن دعاء عبد حاضر حي فلا تتوسلن بميت أو غائب، وكذاك بالعمل الذي هو صالح كالبر أو بأمانة أو بالمحبة للرسول وصحبه، فيجوز في هذه الأمور الستة. طيب، والتوسل بالنبي هل له أنواع ولا لا؟ أذكر: إن التوسل بالنبي يجوز في طلب الدعاء وينتهي بمنية، يعني طلب الدعاء منه ها يجوز في حياته، وأما بعد منيته أي وفاته فإنه لا يجوز مطلقا. طيب، النوع الثاني: وبطاعة المعصوم ليس بمنته، إذ طاعة المعصوم أصل الملة، هذا من نوع التوسل الذي يجوز في حياته وبعد وفاته. ثم: وامنعه في ذات النبي وجاهه بحياته جزما وبعد الميتة. هذا نوع من التوسل لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته. ما لك تبتسم؟ واضحة يعني؟ الحمد لله. أحسن الله لي. طيب لفظ الوسيلة ومعانيه ماذا قال فيها؟ لفظ الوسيلة إن أتى في آية مع قال إن أتى في آية، يعني من المتكلم به الآن؟ الله. الله ما معناه؟ معناه تطبيق لهدي شريعتي، يعني فعل الأوامر وترك النواهي. وإن تكلم به الرسول وبسنة معناه منزلة علت هي للنبي تكون أعلى الجنة. وإن تكلم به الصحابة وإذا أتى في لفظ صحب المصطفى فيكون في طلب النبي بدعوتي. هل يقصدون به التوسل بذاته أو بجاهه؟ أجب أجب. لا يقصدون به التوسل بتة بالذات أو بالجاه. قله بعزمتي. قله بعزمتي يعني قله وأنت صادق. وأعظم الخطأ والخلل الذي جاء في باب التبرك هو الخلط بين هذه الأقسام الثلاثة. إلى هنا انتهينا من درس المغرب. ولا أذن ولا تونا؟ أذن. بنترككم اللي بيتوضأ يتوضأ. بقي هاي العشر دقائق الظاهر على الإقامة. اتفقنا على أن عشر دقائق في أي شيء؟ في التوسل. في التوسل إيش؟ ألم يثبت شيخنا عن السلف أنهم توسلوا بالأخبار؟ بإيش؟ بالأخبار يا دليل الحياة. بالأخبار؟ أي نعم. أخبار الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. إيه ما في شيء. والذي نفسي بيدي خبر. ما في. توسل إلى الله عز وجل لا يجوز إلا بما أثبته النص. هذا دعاء وليس توسل. يا دليل الحائرين دعاء. يا دليل الحائرين دعاء. نحن في باب التوسل لسنا في باب الدعاء. ها؟ يعني قصدك ليس حاضرا بجثته أمامك في المجلس، لكن هناك وسيلة توصل إليها طلبك كالرسالة أو المهاتفة، فإذا هو سمعك بوسيلة حسية. لكن والله أن يكون في العراق وأنت في المدينة وتقول يا سيدي يا سيدي وهو في الله، هذا شرك. خلاص روحوا ارتاحوا بعد صلاة العشاء إن شاء الله. قصدي توضوا وصلوا، مو برتاحوا، ارتاحوا قليلا توضوا ونصلي جميعا، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل لنا 20 بيت.